وأريد أنهم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان Yeah. فبصرت به على جنوب الله ده وعد الله. ايوه يا الحق. الله اكبر، هو ده الواحد. يا سلام يا رب. ولا تحزن ولترى ما ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ اشده الله يكتب مكان الشيخ محمد. يا سلام يا سلام على واحد. الله اكبر. وكذلك نجزي المحسنين. الله اكبر. نعم الجزاء. يا وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. الله يا سيدي يا سيدي. رب يفتح عليك زيادة تاني. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. نعم الجزاء. رب العزة.